قف عند نافذة الحبيب وسلمي، قف عند نافذة الحبيب وسلمي. يا لا لا لا قف عند نافذة الحبيب وسلمي، قف عند نافذة الحبيب وسلمي، وبكل لفظ عن هواك فترجمي، ردد محامده التي لا تنقضي أبدا، ومن أنواره فاستلم الله الله أبدا، ومن أنواره فاستلمي. قف عند نافذة الحبيب وسلمي. واسجد بروضتي التي عبقت شذا، وتلألأ تزهارها كالأنجوم، إن الحضارة من سناها لم تزل تغذى، فكيف تنام عين المسلم؟ قف عند نافذة الحبيب سلمي. ألا يا الله، ألا يا الله، يا الله، ألا يا الله، قف عند نافذة الحبيب وسلمي. هو ذا النبي المصطفى يهوى العلا، ولدينه كل المآثر تنتمي، يا أمتي فترسمي آثاره على هدى منهاجه فتقدمي، قف عند نافذة الحبيب وسلمي. ألا يا الله، ألا يا الله، ألا يا الله، ألا يا الله، ألا يا الله، قف عند نافذة الحبيب.